معلومات وآفاق. مستمعينا الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا ومرحبا بحضراتكم في هذه الحلقة الجديدة من برنامجكم الأسبوعي معلومات وآفاق. بدأت أمس الاثنين أعمال منتدى الرياض الاقتصادي في دورته السادسة التي تستمر 3 أيام في فندق الريتز كارلتون، ويناقش المنتدى قضايا اقتصادية مهمة من جانب متخصصين وأكاديميين ورجال وسيدات أعمال بهدف الخروج بتوصيات تسهم في دفع عجلة الاقتصاد في المملكة. فما هو عزيزي المستمع منتدى الرياض الاقتصادي؟ التقرير التالي يفصح عن ذلك، فلنستمع. بدأت فكرة إنشاء منتدى الرياض الاقتصادي استجابة من غرفة الرياض لدعوة خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز، حين دعا عندما كان وليا للعهد القطاع الخاص إلى الاطلاع بدوره الرائد في قيادة مسيرة الاقتصاد الوطني وتهيئته لمجابهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية. انطلقت فعاليات المنتدى ودورته الأولى في شهر شعبان من عام 1424 تجسيدا لمبدأ الشراكة الفاعلة بين القطاع الخاص والأجهزة الحكومية، وبهدف تناول القضايا الاقتصادية وتفعيلها وتشخيص معضلاتها وتبني اقتراحات وتوصيات تسهم في زيادة النمو الاقتصادي للمملكة. يهتم منتدى الرياض الاقتصادي الذي يعقد كل سنتين بدراسة القضايا المؤثرة في الاقتصاد الوطني والوقوف على معوقات التطور الاقتصادي وتحليلها والعمل على تذليلها والاطلاع على التجارب العالمية المشابهة والاستفادة منها واقتراح حلول عملية للمساعدة في اتخاذ القرار الاقتصادي وتأصيل مبدأ الحوار والمشاركة بين قطاعات المجتمع الاقتصادي. يعتمد المنتدى منهجية في اختيار موضوعاته عبر التصويت من بين عدة قضايا يقترحها المعنيون بالشأن الاقتصادي من خلال ورش عمل وحلقات نقاش، ثم تسند الدراسات إلى جهات مؤهلة لمتابعة الدراسات ومراجعة النتائج والتوصيات التي ترفع بتوجيه كريم من راعي المنتدى خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز إلى المجلس الاقتصادي الأعلى، حيث تأخذ طريقها بعد ذلك إلى الجهات الحكومية ذات العلاقة. معلومات وآفاق. حياكم الله مستمعينا الأعزاء، عدنا لكم بعد هذا التقرير مع ضيفنا المهندس سعد المعجل رئيس مجلس أمناء منتدى الرياض الاقتصادي. حياك الله مهندس سعد. حياك الله وحيا الله مستمعيك الكرام. ياريت في البداية مهندس سعد تعطينا فكرة قصة إنشاء منتدى الرياض الاقتصادي. كنا في مجموعة من أعضاء مجلس غرفة الرياض لدى خادم الحرمين عندما كان وليا للعهد، وتكلمنا معه عن بعض الأمور التي تقف حاجزا أمام تطور الاقتصاد الوطني ومشاركته القوية في خدمة المملكة في جميع الأمور. نعم. وطلب الله جزاه مليون خير من الحاضرين من أعضاء مجلس غرفة الرياض العمل على زيادة مشاركة القطاع الخاص في سبل تدعيم وتوضيح الأمور التي تشجع على نمو الاقتصاد والتي تقف حائرا ضد نمو الاقتصاد الوطني، وخاصة ضد توسعه وتوظيف الكوادر السعودية التي ذاك الوقت بدأت في وضع بصمتها على خارطة العمل القطاع الخاص. نعم. فسمعنا في غرفة الرياض ودرسنا الأمور، وكان ذاك الوقت قد بدأ منتدى جدة الاقتصادي، فكان حافز قوي لغرفة الرياض أنها تبدأ منتدى الرياض الاقتصادي، وكان هناك على موضوع الاسم نقاش عدة نقاشات، بس كان الرياض هي العاصمة، فتسميتها بالرياض لا يعني اختزال القضايا والأمور فقط في مدينة الرياض. نعم. ولكن يقصد بها التعميم على المملكة ككل، فالقضايا اللي تولى عليها منتدى الرياض الاقتصادي كلها قضايا وطنية على مستوى الوطن من شمال إلى جنوب ومن شرق إلى غرب. فبدأت الحمد لله، وكان هناك بعض الدراسات اللي عملتها غرفة الرياض وكانت جاهزة، وخاصة أحد الدراسات تعلق في الاي تي وفي الدراسات المعرفية. نعم. كانت مشاركة بين غرفة الرياض والهيئة العليا تطور مدينة الرياض. نعم. فقلنا خلنا نبدأ الآن في هذا ونشوف الأمور بتوضح. نعم. بس كان التركيز من البداية أن منتدى الرياض هو منتدى المملكة ككل، وأن ناخذ من كلام خادم الحرمين الشريفين توجهها بالطلب الشفافية الكاملة والوضوح والمصداقية. نعم. فعملناها بطريقة، أول شيء اختيار المور، جمعنا أول مرة 300 شخص في الجبيل نبعدهم من أعمالهم علشان يتفرغون بالتفكير وش القضايا اللي تهمهم. نعم. فعقب ما انتهت وزعنا القضايا على 5 محاور وصوتنا على 5 المحاور هذه كم قضية مهمات، فتوجد عندنا أكثر من 20 قضية أو أمر أو مهمة يستطيع أن يتولى عليها منتدى الرياض الاقتصادي، فدمجنا بعضها. على كل حال الحمد لله كانت المنتدى الأول علامة فارقة لمنتدى الرياض الاقتصادي بوضوح الرؤية بمشاركة عدد كبير ودخول التصويت كمنهجية في اختيار الأمور. نعم. ودراستها والتصويت على التوصيات. نعم. مهندس سعد، ماذا عن منهجية المنتدى في اختيار مواضيعه؟ هذه زي ما قلت هي التصويت وإشراك أكبر عدد ممكن من أصحاب الرأي، المسؤولين الحكوميين، مجلس الشورى، الجامعات، المواطنين والمواطنات، خاصة اللي يشترون ببعد أفقهم وتفكيرهم ومصداقيتهم. فالحمد لله يعني أن هذه الاختيار، طريقة اختيار المواضيع، أنها بالتصويت وبالاهتمام مشاركة أكبر عدد. نعم. المنتدى الأخير هذا اللي نعمله شارك فيه أكثر من 700 شخص في مراحل وحضروا نقاشاته وتوزعوا فيها، وكلنا أدلى بدلوة لما الحمد لله توصلنا على الأقل إلى وضوح في رؤية الأمور التي يناقشها، وهذه الأمور ستنتهي بعد انتهاء اجتماع المنتدى، لأن المجتمعين في المنتدى أيام فكرة أيام تداوله لثلاث أيام سيكون الحاضرين لهم رأي ولهم صوت، سيناقشون ويبذلون جهدهم أيضا في توضيح بعض الأمور التي قد تكون مرت علينا بدون ما نهتم فيها الكفاية. نعم. بالنسبة للأهداف حضرة المهندس، الأهداف اللي تكون من ورش العمل التي تعقد قبل وبعد المنتدى، الهدف الرئيسي مشاركة أكبر عدد من المسؤولين ومن قطاع الأعمال، مجلس الشورى، من أصحاب الفكر، وأيضا بعض الساعات نعمد إلى دعوة بعض الشباب للمشاركة ولإبداء الرأي وسيادة الأعمال ليعطونا وجهة قد تكون جميل غائبة عن ذهن اللي مسؤولين. نعم. فهذا هو الهدف الرئيسي، الورش العمل جزء لا يتجزأ من طريقة منتدى الرياضة. قام منتدى الرياضة هذا الدورة بس أكثر من 20 ورشة عمل تمر على كل مناحي الدراسة اللي بتقدم في الأخير. جميل. نعم. مهندس سعد، المعادلة اللي دائما تطمحون لها اللي هي المشاركة بين القطاع الحكومي والخاص في قضايا المنتدى، كيف تتحقق هذه المعادلة؟ حظهم بطلب المشاركة منهم، فالله يجزاهم خير، دائما سباقين ودائما يعني رعاية خادم الحرمين الشريفين. منتدى الرياض الاقتصادي عامل قوي لنجاحه، عامل قوي لمشاركة أكبر عدد من المسؤولين، وزي ما تفضل أحد الوزراء دعوتكم شرف لنا وكيف ما نحضرها. فشوف المنتدى هذا الآن في عدد من الوزراء يترأسون اللجان، يترأسون الدراسات اللي تقدم، وذكرون المرة فاتت كان معالي وزير المواصلات ترأس الاجتماع اللي عن يتحدث عن النقل داخل المدن، وكان له أثر. بعد الاجتماع الحمد لله خادم الحرمين الشريفين الله يجزاه مليون خير أمر تكوين لجنة مدينة الرياض ولجنة الجدة ولجنة الجيزان لعمل المواصلات اللي تربط المدينة أو المنطقة بمحافظاتها زي ربط الرياض محافظاته وداخل الرياض شبكة المواصلات. هذا مشروع جبار جبار جبار بكل المعاني. فالله يجزاه خير خادم الحرمين اللي أوصى والله يرحمه ويغفر له الأمير سلطان اللي رفع خادم الحرمين إنه وضع في المدينة في الرياض سينتهي بالتوقف الكامل للمواصلات إذا لم يعمل شيء. فأمر خادم الحرمين تكوين لجنة برئاسة صاحب السمو الملك الأمير سلطان بن عبد العزيز عليه رحمة الله ومشاركة معالي وزير المالية ومعالي وزير النقل. نعم. مهندس سعد أستأذن حضرتك في أني أتوقف لنأخذ فاصل لمعلومات متفرقة ثم نعود نستكمل معكم هذا الحديث. يناقش منتدى الرياض الاقتصادي في دورته السادسة الحالية 5 دراسات أساسية هي 1- دراسة الفساد المالي والإداري الواقع والأثار وسبل الحد منه. 2- دراسة سياسات العمل وتوطين الوظائف في القطاع الخاص. 3- دراسة مشاكل قطاع البناء والتشييد وسبل علاجها. 4- دراسة المياه كمورد اقتصادي ومطلب أساس للتنمية المستدامة. 5- دراسة تنمية دور المنشآت الصغيرة والمتوسطة في الاقتصاد الوطني. معلومات وآفاق. مستمعينا الأعزاء عدنا لكم من جديد بعد هذا الفاصل الذي تعرضنا فيه لهذه المعلومات المهمة. مرة أخرى نجدد الترحيب بالمهندس سعد المعجل رئيس مجلس أمناء منتدى الرياض الاقتصادي. سعادة المهندس مهندس سعد، كيف تقيسون نجاح المنتدى؟ نجاح المنتدى يأتي بورقة جميلة ورائعة من خادم الحرمين الشريفين، توجيه لأصحاب المعالي الوزراء والجهات الحكومية أولا بتنفيذ ما يرونه جاهز للتنفيذ بعد مناقشة مع المنتدى واللي قائمين على الدراسة واللي قائمين بالإشراف على الدراسة وهم من علية الخبراء المتخصصين من جامعات المملكة ومن جهات الحكومة. نعم سعادة المهندس، يمكن في السنوات الماضية كانت في مناقشة قضايا مهمة مثل الاستثمار وغيرها من المواضيع اللي حققت هدفها بالكامل، أم أنه النجاح كان نسبي؟ شوف ما نشف الحياة الإنسان الأمور تغير مع الوقت. بعض الأمور اللي درسناها اكتشفنا في جوانب أخرى. الموارد البشرية من أول سنة وهي معنا، لأن الإنسان هو أهم ثروة وطنية لأي بلد في العالم. فبدأنا في موضوع التعليم أول مبدين لأنه هو تطوير الإنسان. فلاحظنا الأطباء ما عندنا أطباء في المملكة، نعم. ما مثل ولا 6-7% في الدراسة الأولى، نعم. أيضا عندنا أعمال الطبية المساعدة، أيضا عندنا المهندسين. الوضع كان الله يذكره بالخير في جامعة الملك فهد اللي قامت في دراسة الحساب المنتدى الرياض الاقتصادي كان يقول نبغى لنا 30-40 سنة علشان نكتفي بالمهندسين إذا كنا شاطرين ومتوسعين بسرعة. نعم. فالعملية مستمرة. السنة اللي بعدها لقينا والله في بعض الأمور يجب أن نهتم فيها من ناحية التعليم. لقينا بعدها أنه والله أيضا الأعمال الأجنبية ليست كلها سيئة، هناك علماء أفاضل على مستوى العالم الإسلامي والعالم العربي حددت بظروف الهجرة لأمريكا ولأوروبا. فالعملية عملية متواصلة ويجب أن أي موضوع، لأن المحاور هي 5 اللي أنت منتدى الرياض اهتم فيها وهي المحاضرة المحاور العالمية. نعم مهندس سعد، عليها منهجية الأمم المتحدة. نعم مهندس سعد، لا شك أن الجهود ما شاء الله التي تبذلونها في منتدى الرياض الاقتصادي جهود ملموسة وجهود واضحة. احنا شاكرين لك سعادة المهندس سعد المعجل رئيس مجلس أمناء منتدى الرياض الاقتصادي أنك كنت ضيفا والله معنا. ودي أشكر القيادة على رعاية الخادم الحرمين على رعاية المستمرة لمنتدى الرياض الاقتصادي، ودي أشكر من قلبي سمو الأمير سلمان اللي كان 10 سنوات وهو الرئيس لمنتدى الرياض الاقتصادي الرئيس الفخري. نعم. ثم تلاه الله يرحمه ألف رحمة الأمير سلطان، وإحنا مستبشرين كل خير إن شاء الله. نعم. برئاسة الفكرية للأمير خالد. نعم. فالأمير خالد اجتمعت معه والله يجزاه خير، يقول وش اللي تبونه علموني عنه. نعم. أنا مستعد نساندكم في الأمور تبغاها، لأن كثير من الأمور ما تمشي. نتمنى إن شاء الله التوفيق والسداد والصحة والسلامة لقياداتنا الحكيمة. شكرا لك مهندس سعد. شكرا لك، الله يجزاك خير، وشكر مجلس الأمناء منتدى الرياضة الاقتصادي كلهم. شكرا شكرا، شكرا. أهلا وسهلا فيك مهندس سعد. هكذا مستمعينا الأعزاء وصلنا معكم إلى ختام حلقتنا لهذا الأسبوع من برنامجكم الأسبوعي معلومات وآفاق، حتى نلقاكم في حلقة قادمة إن شاء الله. تقبلوا تحيات معد هذه الحلقة علي الصقر، ومقدم هذا البرنامج ناصر الجميعة، ومن الإخراج بالسلام المحيميد. إلى اللقاء. معلومات وآفاق.